حيث كان وجهه يومي براسه. نعم. ثم قال وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية كان يوتر على بعيره. ولمسلم غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة. وللبخاري إلا الفرائض. والكلام على هذا الحديث يكون بيان بعض مفرداته. أولها قوله كان يسبح، وقد مر علينا أن كان تأتي للدوام غالبا كما قال شيخنا رحمه الله في نظمه المشهور، وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحب. فمن اتيان هذا الدوام قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، فكان هنا للدوام. وأحيانا تأتي لغير الدوام كقول ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة بالجمعة والمنافقون، فهذا ليس للدوام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، هذا للدوام. وفي الحديث كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ رأسه، وكان ابن عمر يفعله، وكان هنا للدوام. نعم. قول يسبح هنا في الحديث كان يسبح على ظهر راحلته يعني كان يتنفل عليها. وإطلاق التسبيح على الصلاة إنما هو إطلاق معروف، وهو تسمية الشيء بجزئه، لأن التسبيح جزء الصلاة، وهذا سائغ في كلام العرب. تقول العرب ما رأيت وجهك من يومين، فعبر بالجزء عن الكل، والمراد ما رأيتك من يومين، فذكر الوجه لأنه أعظم الأعضاء. وجاء إطلاق الصلاة التسبيح على الصلاة في قوله تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، والمراد هنا الصلاة. والتسبيح في الحقيقة هو قول القائل سبحان الله، فإذا أطلق على الصلاة كان من باب إطلاق الشيء، إطلاق الجزء مرادا به الكل. نعم. جاء في الحديث كان يسبح على ظهر راحلة، الراحلة هي الناقة التي تصلح لأجل أن يرحل عليها. وقال الإمام الجوهري رحمه الله الراحلة المركب من الإبل ذكرا كان أنثى. قوله حيث كان وجهه، حيث هذه يجوز فيها لغات، يقال حيث وحيث وحيث، ويقال حاث حوث حيث، فلا يكاد الناطق بها أن يخطئ، لأن حيث فيها سعة. نعم. قوله يومئ برأسه الإيماء الإشارة، يومئ برأسه في الركوع وفي السجود. إلا أنه يجعل السجود أخطر من الركوع. وهذا وإن لم يأتي مصرحا به في حديث الباب، لأنه ورد عند أبي داود والترمذي من حديث جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على رحلتي نحو المشرق، السجود أخفض من الركوع. قال الترمذي حديث حسن صحيح. قوله حيث كان وجهه استدل به الشافعية على جواز النافلة في البلد. نعم، لكن الصحيح أن هذا الحكم وهو جواز النافلة على الراحلة لا اختصاص له بالسفر، لكن قد يؤخذ منه ذلك. والسبب في التنفل على الراحلة لئلا ينقطع التعبد عن السفر والمسافر عن التنفل، يعني الحكم من ذلك يعني أن يكثر المسافر من النافلة، لأنه إذا علم أن النافلة تجوز على الدابة فإنه يتنفل وهو راكب على ظهر راحلته حيثما توجهت به، سواء إلى القبلة أو لغير القبلة. ولذلك قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: كأن سببه تيسير تحصيل النوافل وتكثيرها، فإنما ضيق طريقه قل وما اتسع طريقه سهل، فاقتضت رحمة الله للعباد أن يقلل الفرائض عليهم تسهيلا للكلفة، وفتح لهم باب طريق فتح لهم طريق التكثير للنوافل تعظيما للوجوه. وقوله على ظهر راحلته قد يتمسك به من لا يرى التنفل للماشي، وهو مذهب مالك رحمه الله وابو حنيفة، وليس بظاهر كل الظهور. والصواب انه يجوز التنفل للماشي من باب أولى، لأنه أشق. ويقولون لا يتنفل الماشي وهو ماشي، لكن الصحيح أنه يجوز لأنه أولى بالجواز لما فيه من المشقة الزائدة على المشقة الحاصلة للراكب على التعب. قوله وكان ابن عمر يفعله، هذا فيه تنبيه على أن رواية الحديث والعمل به أقوى في التمسك به من الرواية فقط، لجواز أن يكون هذا الحديث لم يعمل به الراوي لاحتمال أنه نسخ أو لأنه مخصوص للرسول صلى الله عليه وسلم. فذكر المصنف أن الراوي لهذا الحديث فعل ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه يؤكد أن هذا العمل ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن التنفل على ظهر الراحل ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل ألم يكن هذا معلوما من القاعدة، يعني الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عدم الخصوصية، نقول نعم، لكن يحتمل أحيانا الخصوصية، فإذا فعل الراوي دل ذلك على أنه أن الحكم عام وليس بمنسوب. ثم يؤكد أن هذا لم ينسخ بدليل أن الراوي فعل ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فعل الشيء بعد وفاته يدل على استقرار الحكم أنه لم ينسخ، ولا لا؟ واضح. نعم. وهذا الحديث في جملته فيه جواز التنفل على الدابة في السفر حيث توجهت به، وذكره المصنف لأنه له تعلق باستقبال القبلة، وأن النافلة في السفر لا يشترط استقبال القبلة فيها إذا كان المتنفل على دابته وراحلته، وأن استقبال القبلة ليس شرطا فيها، سواء كانت نافلة مطلقة أو راتبة. لكن اختلف العيد والفكر يباح والذي يظهر أنه لا يباح لأن العيد واجب ولأن الكسوف لا بد فيه من اجتماع. وظاهر الحديث أنه لا فرق في السفر بين البعيد والقريب، وخصه مالك وأصحابه بالبعيد، والذي يظهر من الرواية جواز التنفل على ظهر الدابة في كل سفر. نعم، أما مالك فقد خصه في رواية عنه بالسفر الطويل، وفي رواية أنه يقول يجوز في كل سفر ولا يخص ذلك بالسفر البعيد. نعم، هنالك مسائل لا بد من تنبيه عليها. أولها أن السفر الذي يباح فيه التنفل على الدابة حيثما توجهت به يشترط أن لا يكون سفر معصية، لأن هذه رخصة والرخص لا تنال العاصي، وهذه من القواعد الفقهية التي ذكرها أهل العلم في كتب القواعد، لأننا إذا رخصنا للعاصي فإن ذلك إعانة له على معصيته، والإعانة على المعصية لا تجوز، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واختلف العلماء هل يشترط له أن يستقبل القبلة عند الإحرام ثم يسقط استقبال القبلة بعد ذلك، أو له أن يكبر إلى أي جهة توجهت عليها دابته، في ذلك نزاع مشهور. أبو حنيفة يقول يستقبل القبلة أولا فيحول الدابة إلى جهة القبلة لأجل أن يكبر فيكون إحرامه إلى القبلة، ثم يسقط ذلك عنه بعد ذلك فيصير حيث توجهت به دابة. والذي يظهر من الحديث أن ذلك ليس بشرط ابتداء ودوام، لكن طيب قال المصنف رحمه الله وكان ابن عمر يفعله. هذا قد يبدو فيه أنه معارض لما رواه مالك يعني في الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنه لم يكن يسبح في السفر لا قبل الصلاة ولا بعدها، ولما سئل عن ذلك قال لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت متنفلا لأتممت الصلاة، لأن إتمام الفريضة أولى من إيش؟ من النافل. فيجمع بينه وبين هذا بأنه لا تنافي بينهما، لأنه لم يكن يفعل ذلك بعد الفريضة ولا قبل. وأما قول المصلف وكان ابن عمر يفعله يعني يتنفل نافلة مطلقة في جوف الليل، إذا كان في السفر فإنه إذا سار على دابته يتنفل فيها نفلا مطلقا. والمنفي في حديث مالك هو النفل الخاص الذي يكون قبل الفريضة وبعد، وهذا جمع مناسب وحسن. لا كان قال لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مسبحا قبل الفريضة وبعدها لأتممت الفريضة. وأما حديث الباب كان يوتر وكان ابن عمر يفعله، يعني التنفل على الدابة، هذا لا ينفي أنه كان يتنفل لأنه كان يفعل ذلك في قيام الليل في النفل المطلق. والذي جاء النفي جاء به النفي في حديث مالك هو النفل الخاص الذي يكون قبل الفريضة وبعد. نعم. واستدل العلماء بهذا الحديث رواية كان يوتر على بعيره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس ابن عمر، لأن ظاهر رواية أنه وفي رواية كان يوتر على بعيره، الضمير في قوله كان يوتر راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس لابن عمر. استدل به بعض العلماء إلى أن الوتر ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا يعني لم يفعله في لم يصلي على البعير، وأن الصلاة على الدابة والراحلة خاصة بالنوافل، فدل ذلك على أن الوتر ليس بواجب. وهو مذهب الجمهور رحمهم الله. نعم. ولم يقل بوجوب الوتر إلا أبو حنيفة، وهو محجوج بهذا الحكم. فعلا أبو حنيفة عنده قاعدة، الفرض غير الواجب، فالفرض كصلاة الظهر والواجب كالوتر، لأنه عنده ما ثبت بدليل قطعي فهو فرض، وما ثبت يعني ما ثبت الإلزام به بدليل قطعي فهو واجب فهو فرض، وما ثبت الإلزام بفعله بدليل ظني فهو واجب. وهذا خلاف ما عليه الجمهور من أن الفرض والواجب بمعنى واحد. وفي رواية غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. نعم. المكتوبة يعني المفروضة. واستدل العلماء بهذه الجملة على أن الفريضة لا تصلى على الدابة ولا تجوز إلى غير القبلة إلا في حالة واحدة وهي في شدة الخوف بالقتال. طيب لو فرضنا أن الدابة كانت واقفة وعليها هودج والمكان مهيأ فصلى على الدابة قائما، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز إذا في هودج والدابة قائمة وهي واقفة غير متحركة والمكان مطمئن ويمكن أن يصلي فيه يجوز مستقبلا القبلة، فتكون بمنزلة الصلاة على السفينة، والسفينة تصلى فيها الفريضة بالإجماع. للطائر ما يتمكن من القيام والركوع والسجود، لكن إذا أدركه الوقت يصلي للطائر. نعم. ولا يشترط فيها طبعا طائر إذا كان ما خشي خروج الوقت يصلي بحذر. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال: بينما الناس، بينما أحيانا تأتي بينا وأحيانا تأتي بينا، وهما لغتان صحيحتان فصحيحتان، بين بإسقاط الميم، والميم حرف عماد تعتمد عليه النون. فقوله بينما الناس، بينما المراد بين الأوقات، بين أوقات كذا وكذا. وقوله بينما الناس بقباء قد يكون من الإنس والجن جميعا. وقباء بالمد والقصر، ويجوز تأنيثه وتذكيره، ويصرف ولا يصرف، لكن الأفصح مده وتذكيره وصرفه، وهو الذي اختاره النووي رحمه الله شرح مسلم. هذا الأرجح أنه بالمد قباء، ويذكر ويصرف. قوله بينما الناس في صلاة الصبح، وفي رواية مسلم في صلاة الغداة، وفيه دليل على جواز تسميتها بالغداة. ولا خلاف في جواز تسميتها بالغداة، إذ جاءهم آت، اختلف في هذا الآت الذي أتاهم، فقيل عباد بن نحيب كالأنصاري، وقيل عباد بن بشر الأشهلي، وقيل عباد بن وهب. وأيا كان هذا الآتي فإنه لا يتعلق بذكره فائدة، إذ لو كان يتعلق بذكره فائدة لذكره الراوي. والمقصود هو أنه نبههم أن القبلة الأولى قد نسخت إلى البيت الحرام. قوله ألا فاستقبلوها، بكسر الباء استقبلوها، وهو أفصح من فتحها. القبلة نسخ استقبالها، استقبال القبلة يعني من بيت المقدس إلى بيت الحرام، وكان ذلك في السنة الثانية. نعم. واختلف في الشهر الذي نسخت فيه، وقيل شعبان وقيل غير ذلك. وذكر القرطبي أن قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها، نزلت في غير صلاة الصبح. وفي صحيح البخاري عن البراء بن عازب أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاة العصر، وفي رواية أخرى صلاة الصبح. والصحيح أن ذلك في صلاة الصبح. طيب الآن رواية البخاري، كيف رواية البخاري من طريق البراء بن عازب؟ ماذا نفعل؟ نقولها ونقول هي صلاة الصبح. وأما رواية البراء بن عازب في صحيح البخاري أن أول صلاة صلى رسول الله إلى الكعبة صلاة العصر، نقول هذه رواية غلط، وهي في صحيح البخاري. كيف نجمع؟ جمع بعض العلماء بجمع الحسن، فقال أول صلاة صلاها كاملة هي صلاة العصر، وصلاة الصبح صلاها أول صلاة صلاها إلى الكعبة، لكن لم يصلها إلى الكعبة كاملة بل تحول بعد الثانية. وهكذا العلماء يجمعون في الصبح، ليس فيه